بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة 21، الجزء الأول، نعمان خان وسورة البقرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الآن بمرورنا على الآيات علي أن أعطيكم درسا في التاريخ، وهذا مهم جدا لكي تفهموا. وإذا لم تفهموا بعض الأركان الأساسية للتاريخ اليهودي وهو تاريخ بني إسرائيل، فالقرآن سيكون مشوشا جدا بالنسبة لكم. الله عز وجل يخاطبهم كما أخبرتكم البارحة، فهذا يعني أنهم يعرفون مسبقا، ولكن هذا لا يعني أنني أعرف أو أنك تعرف. حتى الصحابة الذين كانوا في مكة رضي الله عنهم أجمعين لم يكونوا يعرفون، بل تعلموا بمرور الوقت، لأنه كلما أنزلت آيات أكثر من القرآن تعلموا تاريخ سيدنا موسى عليه السلام وتاريخ سيدنا يوسف عليه السلام. وعلى سبيل المثال، يوسف عليه السلام جزء أساسي في تاريخ اليهود، حتى أن قصة يوسف في الإنجيل في العهد القديم، وهذا شيء لم يعرفه العرب من قبل. لم يكن لديهم فكرة من كان ذلك الرجل وما الذي مر به. في الحقيقة الشيء الوحيد الذي عرفه الصحابة عن يوسف عليه السلام هو ما ذكر في القرآن الكريم، وهناك 5 مرات فصلت قصته في الإنجيل. لم يكونوا يعرفون عنها شيئا، لكن اليهود كانوا يعرفون، كان لديهم الكثير من التفاصيل، والقرآن الكريم صحح الكثير منها وأكد بعض منها. على كل حال عليكم أن تفهموا أن الأركان الأساسية للتاريخ اليهودي والتي قادتهم إلى حيث هم الآن حتى اليوم، وأجزاء منه قادتهم إلى ما هم عليه الآن. إذن سأخبركم مثالا. يوجد لديهم في تراثهم ونواميسهم، وليس موجودا لدينا، أن إبراهيم عليه السلام كان في أرض كنعان، كان في الأرض المقدسة، حيث وعده الله عز وجل بأنه سيعطيه كل تلك المنطقة بأكملها له، وسيكون لديه أطفالا وذرية بعدد النجوم، وسينتصر أولاده نصرا عظيما في الأرض. ووعده أيضا أن بعض ذريته سيصبحون عبيدا، وبأنهم سيعانون ويتعذبون في الأرض كثيرا، ثم بعد ذلك سيعطيهم الله عز وجل الأرض. ففي عقلية اليهود أن الوعد الذي أعطي لإبراهيم عليه السلام هو الأرض، وأنهم مخولين للحصول على تلك الأرض بسبب ذلك الوعد لإبراهيم عليه السلام. أنا مذهول بهذا، لأنه في القرآن أعطى الله عز وجل وعدا آخر لإبراهيم عليه السلام. لقد حقق دعاءه بإرسال آخر الرسل عليهم السلام، وهذا الوعد قد نسي بطريقة ما، لكن بطريقة ما الوعد بالأرض لا زال يذكر. فالموضوع هنا انتقائي جدا. على أي حال، كان ذلك الوعد الذي أعطي لهم، كان لدى إبراهيم العديد من الأبناء، الاثنان الأشهر منهم واللذان من سلالتهما جاء العديد من الأنبياء هما إسماعيل وإسحاق، وهذه قصة إسحاق عليه السلام. سندع قصة إسماعيل عليه السلام الآن جانبا، وسنتحدث عن إسحاق عليه السلام. إسحاق عليه السلام لديه ابن اسمه يعقوب، ويعقوب عليه السلام لديه 12 ولدا، أحدهم اسمه يوسف، وأنتم تعرفون القصة. كان إخوة يوسف يغارون منه وباعوه كعبد، رموه في البئر، ومن البئر تم بيعه كعبد. الأشخاص الذين اشتروه سافروا به عبر البلاد وأخذوه إلى مملكة مصر، حيث اشتراه أحد الوزراء، ثم أصبح بعد ذلك عبدا في داخل القصر. وحصلت بقية الأحداث، وأنتم تعرفون قصة يوسف عليه السلام. لكن في نهاية القصة أصبح وزيرا، والسبب الذي جعله يصبح وزيرا هو أنه كان لديه خطة ستحمي تلك المنطقة، والتي كانت تقع على النيل. كانت مصر مدينة زراعية لوقوعها على نهر النيل. لكن الآن استمر الملك برؤية ذلك الحلم، ولم يستطع أحد تفسيره، وفسره يوسف عليه السلام بشكل صحيح. وقال لهم ما يجب أن يفعلوه، وأنه يعرف جيدا كيف يتعامل مع تلك الأزمة. فعينوه وزيرا، وهناك بحيرة يطلق عليها بحر يوسف حتى يومنا هذا. كما يقال أنه حفر قناة منفصلة لتنقل الماء من نهر النيل إلى تلك البحيرة، وتحفظه فيها حتى يتم استخدامه لاحقا. حينما يجف النهر، لأن الحلم الذي تم تفسيره بأنه ستأتي 7 سنوات من القحط بعد 7 سنوات من الخير، كيف تأتي سنوات قحط على منطقة زراعية؟ عندما يجف النهر الذي يرويها، فعندما يجف النهر لن يتبقى لديهم أي ماء، ولكن الآن بسبب بحر يوسف يوجد ماء تم تخزينه فيه لسقاية المنطقة والاستمرار الزراعة، وإلا لن تستطيع الزراعة أن تستمر. نهر النيل طويل جدا، والمملكة التي يوسف عليه السلام وزيرا فيها الآن هي إحدى الممالك الصغيرة العديدة الواقعة على النهر، وكل تلك الممالك الصغيرة بدأت بالقحط لأنه لم يتبقى لديهم أي طعام، وعلى طول النهر هناك أناس يتضورون جوعا بسبب القحط، والآن أصبحوا يأتون إلى المكان الوحيد الذي يتوفر فيه مؤونة الطعام. فاتجه الجميع إلى إمبراطورية مصر التي لا زالت مزدهرة اقتصاديا في وقت الأزمة الاقتصادية، وذلك للحصول على الطعام، بينما كان الآخرين جميعا في أزمة. هذا بالمناسبة جزء من الاقتصاد العالمي. عندما يكون لدينا مجتمع يصعب فيه الحصول على وظائف أو إنشاء عمل خاص، أو يزداد فيه معدلات الجريمة والفساد، ويكون هناك مجتمع آخر مزدهر وأكثر أمنا ويتوفر فيه العديد من الوظائف، تحدث الهجرة، هجرة كبيرة إلى تلك الدول، مثل الهجرة التي حصلت إلى الولايات المتحدة، والتي لا تختلف كثيرا عن الهجرة إلى أستراليا وما إلى ذلك. فتجد مهاجرين يأتون من دول لا تتوفر فيها الفرص، أو يعملون فيها مثلا بائعين الفواكه على الطريق بالرغم من التعليم العالي الذي لديهم، فاتجهوا للهجرة للحصول على وظائف أفضل. فالأشخاص يهاجرون لأسباب اقتصادية، فالناس الآن يأتون ويحصلون على مؤونة الطعام من مصر كنتيجة للاستراتيجية التي قام بها يوسف عليه السلام. اختلف المؤرخون في روايات، لكني سأعطيكم رواية واحدة تبدو مقنعة بالنسبة لي، وإن شاء الله في مناسبة أخرى سنغوص بشكل أعمق في التاريخ اليهودي من مصادر إنجلية وأكاديمية ومصرية ومن القرآن أيضا. وسنحاول رسم خريطة للصورة كاملة، لأن القرآن يعطيك فقط أجزاء من القصة، هدفها أن تجعل المؤمنين وبني إسرائيل ممتنين. فالقرآن ليس كتاب تاريخ، ولكنه يشير إلى الأمور المهمة في التاريخ، والتي تعني أنه علينا أن نقوم بالبحث في التاريخ بأنفسنا. على أي حال، كل تلك الإمبراطوريات الأخرى بدأت تضعف أكثر وأكثر لأنه لم يعد لديهم أي طعام، والآن حتى لو أرادوا أن يذهبوا لشراء الطعام ليس لديهم الكثير ليبيعوا، فماذا سيقدمون مقابل الحصول على الطعام؟ شيئا فشيئا بدأوا ببيع أراضيهم من أجل الطعام. وحالما بدأوا ببيع أراضيهم آلت الأمور إلى وضع أسوأ، حتى أنهم بدأوا ببيع أنفسهم كعبيد. فالاستراتيجية الاقتصادية التي كان يوسف عليه السلام سببا فيها أدت بمرور الوقت إلى تعزيز قوة الإمبراطورية المصرية أكثر مما كانت عليه من قبل. وأصبحت مصر في لمح البصر هي المملكة الأقوى في المنطقة. كانت واحدة من الممالك الموجودة، ولكن الآن أصبح الفراعنة وكأنهم المملكة الوحيدة في المنطقة بسبب قوتهم. هناك رأي آخر يقول أن يوسف عليه السلام كان تحت إمبراطورية أخرى وليس إمبراطورية الفراعنة، لكننا لن نتطرق إلى ذلك بعد. على أي حال، الآن هؤلاء الأشخاص هم القوة المسيطرة في المنطقة. عندما كان يوسف عليه السلام قادرا على إنقاذ المنطقة من القحط بخطته الاقتصادية وتم تعيينه وزيرا وأثبت نفسه، كانت مكافأته على نجاحه هي إعطاءه منصبا مميزا في المملكة ورعاية عائلته. عائلته الأوسع هم إخوته ووالديه، ولكنهم لا يعيشون في مصر، إنهم يعيشون في أراض أصبحت قاحلة الآن، فتقريبا أصبح من المستحيل العيش في تلك المناطق بسبب القحط. لكن بسبب مساهماته في إنقاذ مصر من أزمة القحط أصبح مسموحا له إحضار جميع عائلته وجميع إخوته. بعدما سامحهم وما حصل بعد ذلك أصبحوا الآن يعيشون في مصر، تم إعطائهم أفضل المساكن في مصر. هؤلاء الإخوة 12 تم إعطاؤهم أحد أفضل الأراضي في مصر تطل على النهر، وكأنهم يعيشون في كاليفورنيا الآن. كانت لديهم حياة رائعة هناك في مصر. هؤلاء الإخوة 12 بعد عدة قرون أصبحوا 12 عائلة. الأشخاص الذين لم يكونوا يتجاوزون 70 أو 80 شخصا أصبحوا الآن مئات الألوف، وهناك الكثير منهم. وهؤلاء ليسوا السكان الأصليين للمنطقة، وليسوا مهاجرين فحسب، ولكنهم مهاجرين أثرياء، لأنهم بدأوا معيشتهم في هذه المنطقة تحت رعاية المملكة. ماذا يحدث للسكان الأصليين عندما يرون أن المهاجرين أصبحوا أغنى منهم؟ والمهاجرين يعيشون في أفضل الأحياء السكنية. يجب علينا أن نخرج هؤلاء المهاجرين من أرضنا، إنهم يؤثرون سلبا على اقتصادنا، إنهم مشكلة بالنسبة لنا. في الواقع هذه العقلية وهذا التفكير ليس مقتصرا على القدامى فقط، بل مستمر حتى يومنا هذا وحتى من بعدنا. ذهبت مؤخرا إلى سريلانكا، وتعداد المسلمين هناك تقريبا 10%. وهناك أيضا بوذيين وهندوسيين وغيرهم في سريلانكا. المسلمين في الواقع أقوياء اقتصاديا هناك، إنهم من أغنى الفئات هناك ومن رواد الأعمال الأكثر نجاحا، ويمتلكون عقارات قيمة جدا ويمتلكون أغلى المناطق. فالمسلمين في وضع قوي جدا هناك. فالذي حدث لمعظم البوذيين، والبوذيين لم يكونوا معروفين. ماذا تعرفون عن البوذيين؟ السلام، اتحد مع الجبل، اسبح في الفضاء، هذا ما نعرفه عنهم. لكن الآن كل الخطابات والمؤتمرات تتحدث عن نشر الكراهية للمسلمين، لأنهم يحتلون الاقتصاد وهم سرطان ينتشر في هذا المجتمع. علينا أن نقتلعهم من أرضنا. وكان هناك عنف ضد المسلمين منذ وقت، ولكن تم إخماده الحمد لله. لكن هذا الأمر أصبح مشكلة جدية. لماذا؟ لأنهم يرونهم كمهاجرين يمتلكون كل هذه الأموال. هذه العقلية لا زالت هناك، وهذه العقلية وهذا التفكير ستستمر هكذا في مجتمعات مختلفة. على أي حال، المصريون الآن لديهم هؤلاء الأجانب، والذين لديهم كل القوة والسيطرة، وأعدادهم تتزايد باستمرار. لديهم الكثير من الأبناء، وهذا الحال يجب أن ينتهي ويتوقف. سوف يقضون علينا، إذا لم نوقف هذه المشكلة فيتكاثر هؤلاء الأشخاص ويقضون علينا. فتم تطبيق سياسات قاسية جدا عبر عدة أجيال على ذرية يعقوب عليه السلام، والذين أصبحت أعدادهم في ذلك الوقت مئات الآلاف، لكن العديد من السياسات القاسية طبقت عليهم، فلم يكن يسمح لهم بالعيش إلا في أحياء معينة، لا يخرجون من هذه الأحياء، ويتم تكليفهم بالأعمال الشاقة حسب ما ذكر في العهد القديم. كانوا يكلفون بحمل ذلك الطوب القديم لبناء الأهرامات، وهذا الأمر ليس دقيقا في كتب التاريخ. كان لديهم وظائف راقية في السابق، ولكن الآن كل ما يقومون به هو الأعمال الشاقة والوظائف المتدنية، وتحولوا بمرور الوقت إلى عبيد. فهم الآن في حالة شديدة من الفقر والحاجة، وبعدها تم اتخاذ تدابير جذرية. التدابير الجذرية كانت كالتالي: إذا كان تعدادهم يزداد بشكل كبير فربما يتمردون علينا، فمن الآن فصاعدا سوف نقتل كل المواليد الذكور. والقرآن سوف يعلق على هذا الأمر أيضا. الله عز وجل قال في هذه الآية: وإذ نجيناكم من آل فرعون. كلمة آل تأتي من آل يؤول، والتي تعني أن تنسب نفسك إلى شخص ما. وقد تعني السلالة الفرعونية الحاكمة. يمكن أن تعني أيضا الأشخاص المرتبطين سياسيا بالفراعنة، بمعنى نظام الحكم الفرعوني بأكمله بما فيه الجيش والجنرالات وما إلى ذلك. جميعهم يندرجون تحت كلمة آل. كل المرتبطين بالفراعنة يندرجون تحت كلمة آل، وهي تختلف عن كلمة أهل. كلمة آل أكثر شمولا، فهي لا تعني فقط عائلة فرعون، بل تعني كل المرتبطين به بمختلف الأشكال. يمكن أن نقول جميع السلالة الفرعونية الحاكمة. عندما أنقذناكم من السلالة الفرعونية الحاكمة، من المثير للاهتمام أن الله عز وجل استخدم كلمة نجيناكم. كلمة نجا في العربية مقابل كلمة أنجا، كلتا الكلمتين تتم ترجمتها أنقذ، ولكن نجا على وزن تفعيل تشير إلى واحد من أمرين. يمكن أن تعني إن أنقذناكم مرة بعد مرة، أنقذناكم أكثر من مرة وليس مرة واحدة. وأيضا قد تعني أنقذناكم شيئا فشيئا على مرور الزمن. ما معنى هذا؟ دعوني أخبركم أكثر قليلا عن تلك القصة. هؤلاء الأشخاص يعيشون كعبيد، وضعهم أصبح سيئا للغاية. من وجهة نظر اليهود تم تحقيق كلمة الله عز وجل والتي أخبر بها سيدنا إبراهيم عليه السلام، فقد أخبره أن أناسا من ذريته سيستعبدون وسيتم إنقاذهم من العبودية. في تلك الفترة ولد موسى عليه السلام، فقد ولد في فترة قتل المواليد الذكور، لكن أنقذه الله عز وجل بمعجزة من عنده، وأنتم تعرفون قصة إلقائه في النهر. موسى عليه السلام، أخطأت قبل قليل وقلت موسى بل هو قلت يوسف بل هو موسى عليه السلام. موسى عليه السلام تم إنقاذه الآن وهو في قصر فرعون وسيتربى هناك، ثم سيقتل شخصا ما بالخطأ وسيهرب من مصر، ثم يعود إلى مصر ويتحدى الفرعون. وعندما يتحدى الفرعون يرفضه ويكفر به ويحرص أن يهان موسى عليه السلام. من أجل أن يفعل ذلك يقوم بإحضار أفضل السحرة من كل المناطق المختلفة. ومن المثير للاهتمام أن الله عز وجل قال في القرآن أن وزرائه أشاروا عليه بقولهم: وابعث في المدائن حاشرين، بمعنى اجمع أفضل السحرة من كل المدن. مما يعني أن إمبراطورية مصر لم تكن مدينة واحدة أو مدينتين، بل كانت مدن كثيرة ومنتشرة عبر المنطقة، وسيحضرون أفضل السحرة ليتحدوا موسى عليه السلام. فعندما تحدوا موسى تمت هزيمتهم علنا. ضعفت إمبراطورية مصر لأن الفراعنة قد أهينوا علنا أمام الناس بهزيمتهم، فاستاء فرعون جدا من هذا الأمر، فقد كان ذلك هو الوقت الذي سيعدمونهم فيه وسيقتلون كل المواليد الذكور. ذكر الله عز وجل في آية في سورة الأعراف: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، أي يتركك أنت وآلهتك. قال: سنقتل أبناءهم. حان الوقت لقتل أبنائهم ونستمر في إهانتهم وتعذيبهم. لا يجب أن أقتل موسى بعيني، لأن فرعون أحب موسى كثيرا فلم يستطع أن يقتله، لكنه قال هذا لا يعني ألا نضع حدا لبني إسرائيل. إذا كانوا يعتقدون أنهم أصبحوا أقوياء، أنا أعرف كيف أؤدبهم وأعيدهم إلى وضعهم. سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، أي سنترك نساءهم يعيشون. وإنا فوقهم قاهرون، أي سنكون الأعلى والأقوى عليهم وسنريهم من هو صاحب الملك والقوة. كانوا سينفذون تلك الخطة، ولكن الله عز وجل لديه خطته، فأعطى الله عز وجل موسى عليه السلام 7 عقوبات لأهل مصر. كل المعجزات التي أعطاها الله عز وجل لموسى كانت 9، 2 منهما كانت فورية، إحداها اليد والأخرى العصا. جميعكم تعرفون تلك الاثنين، ثم جاءت 7 أخرى. تلك 7 جاءت عندما قرر فرعون أن يقتل أبناءهم، كل المواليد الذكور من بني إسرائيل. قرر فرعون أن يقتلهم. تلك 7 جاءت واحدة تلو الأخرى، وضربتهم بشدة، فلم يستطيعوا وقتها أن يفكروا بقتل أي أحد. كانوا في حالة طوارئ. تخيلوا على سبيل المثال تجتمع حكومة إحدى الدول ورجال الشرطة لحصار حي معين، وبدأوا بالاستعداد والتجهيز وحمل أسلحتهم ويرتدون ملابسهم الخاصة، ثم يأتي زلزال أو فيضان أو كارثة طبيعية. عندها تتجه كل القوات، قوات الأمن وجهاز الشرطة والجيش يتجهوا جميعا للتعامل مع الكارثة، أليس كذلك؟ فما حدث وقتها أنهم كانوا على وشك الذهاب في حملة عسكرية ضد المجتمع المدني من بني إسرائيل، لكن الله عز وجل كان لديه خطته، فبدأ بضربهم بمعجزة تلو الأخرى وإشارة تلو الأخرى، فالنهر الذي كان يسقيهم تحول إلى دم بشكل كامل، وماتت كل الأسماك، وبدأ كل ما فيه بالتعفن، ولم يستطع أحد أن يشرب الماء. وعندما بدأوا بالتعافي من تلك الكارثة قليلا جاءتهم الضفادع، حرفيا تجدهم يفتحون القدر الذي يطبخون فيه فيجدون ضفدعا بداخله، يريدون الذهاب للنوم في أسرتهم يجدون ضفادع في كل مكان، وبمجرد أن تنتهي تلك الإشارة ويتعافون منها يأتيهم الجراد، تلك الحشرة الكبيرة التي تأتي وتلتهم المحاصيل. ربما شاهد بعضكم فيلما كان فيلم المومياء أو ما شابه، شاهدتم الجراد العملاق. الفيلم مبالغ فيه بالطبع، لكن الفكرة أنه كان هناك غزو خارج عن السيطرة، فالواحدة تلو الأخرى تلو الأخرى تلو الأخرى. هذه الإشارات تحدث ليس فقط لمدة شهر أو أسابيع، فالقرآن يقول بالسنين. هذه الإشارات استمرت لسنوات، هذه الأزمة استمرت لسنوات. عندما تتعامل دولة مع حالة طارئة فهذا يستهلك الكثير من مصادرها، أليس هذا صحيحا؟ إذا كانت دولة تتعامل مع وضع كارثي على مستوى قومي وليس لأسابيع أو شهور بل لسنوات طويلة، فهذا يستنزف مواردها وستضعف تلك الأمة أو تلك الدولة، بالتالي كانوا يضعفون أكثر فأكثر ويضربون بشدة. وأحد آخر العقوبات التي ذكرها الإنجيل ولم يذكرها القرآن هي أن الله عز وجل أنزل عقوبة على كل أول مولود يولد لأهل مصر الذين يقفون بجانب فرعون، يموت أول مولود لهم، وهذه العقوبة تشمل فرعون نفسه أيضا، لقد مات ابنه أيضا. ماذا كان الفراعنة يخططون أن يفعلوا مع بني إسرائيل؟ أن يقتلوا كل أبنائهم. الآن العقوبة التي أنزلت عليهم هي أن كل أول مولود بولد لهم سوف يموت، وأصبح النحيب والبكاء يعم المنطقة. الوحيدون الناجين من هذا هم بني إسرائيل الذين وضعوا علامات على أبوائهم بدماء خروف، يذبحون خروفا ويضعون بدمه علامات على أبوابهم، وبهذا يحفظهم الله عز وجل من العذاب. هذه هي النسخة الإنجيلية القديمة. لكن على أي حال هناك شيء مؤكد حتى من وجهة نظر القرآن، هو أنهم قد ضعفوا كثيرا. من الذي لا يزال محميا من تلك العقوبات؟ إنهم بني إسرائيل، إنهم يعيشون في نفس الأرض ولكن ماؤهم ليس ملطخ بالدم، ولا تؤذيهم الضفادع، وليس لديهم جراد. إنهم محميون من كل ما يعانيه من حولهم وليس لديهم أي مشاكل. هذا يذكرني بكرتون النمر الوردي، هناك حلقات تمطر فيها بشدة فيقوم النمر الوردي بفتح مظلته، يصبح المطر ينهمر من فوق مظلته فقط وكل ما حوله سليم. وكل المطر كأنه عليه فقط. فالفكرة هي أن تلك العقوبات مصممة لأهل مصر، بينما يعيش بني إسرائيل معهم في نفس الأرض ولكنهم محميون منها. فعندما نقرأ هذه الآية إننا ننقذكم مرارا وتكرارا إذ نجيناكم من آل فرعون، أي منه ومن أتباعه من أهل مصر، نجيناكم مرارا وتكرارا مرة بعد مرة. فما نتعلمه أيضا أن الله سبحانه وتعالى استمر بإنقاذهم من نفس الشيء الذي عاقب به أتباع فرعون من أهل مصر. لكن هناك معنى آخر أيضا، وهو أنهم قد ضعفوا الآن، كانوا أقوياء جدا، كان لديهم سيطرة قوية على الأمن، لكن بما أنهم ضعفوا الآن أمنهم ودفاعهم والسيطرة على الحدود كل ذلك قد ضعف. فالآن بني إسرائيل الذين يريدون الهرب شيئا فشيئا بدأوا بالهرب من مصر تسللا، لم يهربوا جميعا مرة واحدة ولكنهم تسللوا، هربوا شيئا فشيئا. وأنتم تعلمون أن هؤلاء الأشخاص كانوا عبيدا، فالذين يراقبون عليهم بدأوا يلاحظون نقص العدد بشكل كبير، أين ذهبوا؟ والمجموعة الأخيرة التي بقيت هم الذين بقوا مع سيدنا موسى عليه السلام، وذلك هو الوقت الذي طفح بفرعون الكيل وقرر أن يقتل موسى عليه السلام بنفسه. حتى الآن كانت خطته أنه سيقتل بني إسرائيل وليس أن يقتل موسى، بل سيتجنب قتله لأنه أحبه كثيرا. ولكن عندما جاءت تلك العلامات التسعة وتعافوا منها أخيرا، هل تعرفون كيف تعافوا منها؟ وسنعرفها من القرآن أيضا، فهي نقطة مثيرة جدا للاهتمام. لقد تذللوا وتواضعوا كثيرا. كان الفراعنة يؤمنون بأنه أبناء الإله، وفرعون جعل نفسه إلها فقال أنا ربكم الأعلى. لقد تواضعوا وتذللوا في اللحظة التي جاءوا فيها لموسى عليه السلام وقالوا ادع لنا يا ربك. ادع إلهك أن ينجينا من هذا العذاب حتى ينقذنا منه. لقد تذللوا وتواضعوا لدرجة أن يأتوا إلى رسول من عند الله عز وجل وهم لا يؤمنون به ويقولون له ادع لنا يا ربك. وعندما رفع الله عز وجل عنهم العذاب قرروا أن هذه هي الفرصة للانتقام. عندما رفع عنهم العذاب جمعوا قواتهم وقرروا أن يقتلوا هؤلاء المؤمنين، بينما نحن نستطيع فعل ذلك الآن. جزء آخر من هذا الموضوع لم أذكره لكم هو أن أهل مصر أصبحوا في حاجة ماسة، حسب الرواية الإنجليزية وبعض الروايات المصرية أيضا، أهل مصر أصبحوا في حاجة ماسة وهم يأتون بني إسرائيل وهم عبيد لديهم ويطلبون منهم الطعام والماء، لأن بني إسرائيل هم من يملك هذا الآن، ويعطونهم مقابل ذلك ما لديهم من ذهب وفضة وكل ما هو ثمين لديهم، وبذلك بدأ العبيد يصبحون أغنياء. من المحتمل أن تكون هناك إشارة لهذا الأمر في القرآن عندما تحدث الله عز وجل عن بني إسرائيل فقال ونجعلهم الوارثين. سبحان الله، عندما يتخلى شخص ما عما يملك أو يعطيه لغيره يصبح هو الوارث ويصبح ملكا له. فأهل مصر بدأوا يعطون بني إسرائيل ممتلكاتهم مقابل الطعام والماء، فعندما هربوا من مصر أخذوا معهم هذه الممتلكات، وهذا ما يفسر امتلاكهم للذهب الذي صنعوا منه العجل الذهبي بعدما عبروا الماء هروبا من فرعون. لقد صنعوا عجلا ذهبيا. إذا كانوا هاربين وخائفين بدون أن يأخذوا معهم شيء من ممتلكاتهم، كيف سيحصلون على كل هذا الذهب لصناعة عجل ذهبي؟ لم يصنعوه من أغلفة الحلويات بالطبع، فعندما هربوا كانوا يحملون معهم ممتلكاتهم. من المحتمل أن هذا سبب آخر يجعل أهل مصر يرغبون بقتلهم أكثر. بما أننا تعافينا الآن من تلك العقوبات علينا أن نقتلهم، لقد استولوا على كل مجوهراتنا وممتلكاتنا القيمة، سوف نقتلهم. الآن استمعوا إلى آية الموجزة والتي تختصر بشكل واضح كل التاريخ اليهودي، وهذا من قوة القرآن الكريم. سبحان الله، والله عز وجل فعل هذا في التاريخ اليهودي بالتحديد. إذ نجيناكم من آل فرعون. يسومونكم سوء العذاب. يسومونكم هي كلمة غريبة. يسومونكم سامة أو يسوم في الحقيقة معناها طلب السلعة. تستخدم هذه الكلمة في اللغة العربية عندما نرغب بشيء ذو قيمة عالية أو للسعي للحصول على شيء ذو قيمة عالية. كان من الممكن أن تأتي كلمة يبغونكم سوء العذاب، لكن أشعر أن استخدام هذه الكلمة استراتيجي جدا. كلما درست هذا التاريخ كلما أدركت أنهم يستخدمون بني إسرائيل كسلعة. فالكلمة التي استخدمها الله عز وجل تستخدم للسلعة. يسومونكم بمعنى أنهم يستخدمونكم ويسعون للحصول عليكم كما يسعى الشخص وراء سلعة أو شيء يستخدم في التجارة والعمل. لقد كانوا جزء من اقتصادهم. الآن اقتصاد العبيد كان هو الذي يقود الكثير من البنية التحتية والهندسية الضخمة في مباني الإمبراطورية المصرية. فهذا كل ما تعنونه لهم، مجرد حافز اقتصادي. كانوا يستخدمونكم بهذا الشكل كما يستخدم أحدهم الحيوانات. إذن يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم، يذبحون قد تعني ذبح جماعي أو ذبح بلا رحمة مقابل يذبحون، لكن يذبحون كما رأينا من قبل في كلمة نجيناكم بالشدة، يذبحون أيضا بالشدة ذبح مثل نجة، تشير إلى أنهم لم يفعلوا هذا مرة واحدة، بل كل مرة يرون أن تعداد بني إسرائيل بدأ يزداد وأنهم بحاجة إلى السيطرة على أعدادهم، عندها يذبحون الأولاد فيقتلونهم جميعا. لكن بعد ذلك ذكر الله عز وجل ويستحيون نساءكم، بمعنى أنهم يجعلون نساءهم يعيشون ولا يقتلونهن. الكلمة الأولى قال أبناءكم ولم يقل رجالكم، لم يقل يذبحون رجالكم ويستحيون نساءكم، لأن هناك ارتباط بين رجال ونساء. لكنه لم يقل رجالكم ونساءكم، بل قال يذبحون أبناءكم، وتوقعنا أن يقول بعدها ويستحيون بناتكم، ولكنه قال يستحيون نساءكم، كلمة غير متوقعة. لماذا ذكر نساء هنا؟ لقد فكر في ذلك المفسر أحسن إصلاحي، وقد فكرت فيها بنفسي وقرأت بعض التفاسير، وهذا في الحقيقة وجد في كتاب تدبر القرآن لمؤلفه إصلاحي والذي كتب بالأردن، يقترح أن الله عز وجل يصف إهانة إضافية كان بني إسرائيل يعيشونها. لا يترك البنات المواليد فقط يعيشون، بل يتركهن حتى يصبحن نساء، حتى يتمتعون بهن ويحولونهن إلى إماء ويجعلوهن يخدمن في قصورهن ويصبحن خادمات. ولأنهن من طبقة العبيد لا يحق لهن رفض أي شيء يفعل بهن. نساء أسرتنا من أحب نساء إلينا، وكيف من المهم جدا أن يحافظ المؤمن على كرامة وشرف نساء أسرته. وبني إسرائيل هم مسلمي ذلك الزمان، لا تفكرون بهم كأشخاص من ديانة أخرى، بل هم مسلمين ذلك الزمان، ونساؤهم الآن إماء في القصر أو الطبقة الراقية، ويمكنهم أن يتحرشون بهم أو ما شابه ذلك، ولا يستطيع أحد أن يعترض. هذا كان الإذلال والمهانة التي وصفت في البداية، وتمشي بالتدرج. يذبحون الأبناء، وهذا أمر لا يمكن تخيله، أن يقتل كل الأطفال ويتم إلقاءهم في النار. ذكر أيضا أن القابلات التي يولدن النساء لديهن تعليمات يتبعونها في بعض السنوات، أنه عند ولادة الطفل إذا كان ولدا يرمى مباشرة في النهر. كما أن هذا الأمر مروع لا يمكن تخيله، علاوة على ذلك الإهانة الإضافية من استحيائهم للنساء، فجعلوهن خادمات في القصور، يتركون البنات ولا يقتلونهن حتى يكبرن ويستخدمن كخادمات، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. هناك أمر لم أذكره لكم من قبل، وهو أمر يحصل لصالح بني إسرائيل، يحسب لصالح بني إسرائيل، بالرغم من كل الأمور الخاطئة التي فعلوها، إنهم تاريخيا الدين الوحيد في العالم الذين نجوا كل المدة التي نجوا فيها مع الحفاظ على الإيمان بالله الواحد الأحد. لقد نسوا الآخرة وأتعبوا أنبياءهم وقتلوهم وفعلوا الكثير من الأمور السيئة، أنا لا أعفيهم من أي شيء، ولكن هناك شيء واحد حافظوا عليه ولم يتخلوا عنه، حتى عندما أدخلوا الشرك في دينهم وجاءهم الأنبياء وأزالوه بطريقة ما أو بأخرى على وجه التغليب بشكل عام، يمكنك أن تقول أن هذا الدين الوحيد قبل الإسلام الذي لم يتخلوا فيه عن مفهوم التوحيد والإيمان بالإله الواحد. كل مكان آخر في العالم إما أن يعبد ثعبان أو عقارب أو النجوم، والفلسفة والمنطق عبدت أيضا. لم يعبد الإله الواحد، لكن هؤلاء هم الوحيدين الذين حافظوا على عبادة الإله الواحد، وهذا في الحقيقة جزء من قولي أني فضلتكم على العالمين، جزء من الاختبار العظيم في ذلك الزمان، هو أنه عندما تمر أمة ببلاء عظيم أو محنة أو فتنة عظيمة، عندما تكون الأم على وشك الإنقراض وعانوا من فقد الأطفال وإذلال النساء، عندما يحدث هذا النوع من الابتلاءات، هل تعرفون ماذا يحصل للناس؟ يفقدون دينهم. لماذا لم يساعدنا الله؟ لماذا تركنا؟ لقد كنت مسلما ولم أعد كذلك بسبب ما حصل لي وبسبب ما مررت به. ومن المعروف أن كثيرا من الناس يفقدون إيمانهم بسبب المأساة، لكن اليهود بقي لديهم مفهوم الإيمان بالإله الواحد، فالله عز وجل قال: فضلتكم على العالمين. جزء من هذا التفضيل هو أنه بالرغم مما حصل لهم لا زالوا على التوحيد بطريقة أو بأخرى. كما أننا ننتقدهم، علينا أيضا أن نذكر هذا الأمر الجيد الذي استحقوه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.